القرآن الكريم قال فاسجد واقترب. إذا أردت أن تكون قريبا من الله أسجد له. والسجود من أهم أركان الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن من ترك الصلاة يسأل عن الصلاة، وهذا يمكن للإنسان في بيته مع آل بيته وأبنائه وزوجته وآله، يسألهم إذا رآهم لا يصلون. وأن المؤمن من واجبه إذا كان له صديق أو قريب أو من يسمع له ويكون تاركا أو متكاسلا عن الصلاة يأمره وينصحه ويحذره ويزجره، وإن اقتضى الأمر يوبخه على تركه للصلاة أو يهجره أياما قلائل من أجل أن يعيده إلى رشده، لا مانع من هذا. قالوا يمكن أن يفعل هذا، لكن لا يحكم بكفره على الإطلاق. وإن الصلاة، يقول الشاعر، إن الصلاة بها الصلاة عميقة، وبها يكون من الصلاة نجاك. الصلاة هي النار المحرقة، هي قرة للعين جالبة الرضا، هي في الخطوب الحالكات ضياكا. وأساس دين الله سر طريقه وسبيل جنته وسر هناك، هي السبيل إلى الله. لا يمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى إلا بالصلاة. والقرآن يقول ما سلككم في سقر، قالوا لما سئلوا ما سلككم في سقر، سقر طبقة من طبقات النار، فقال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فأول ما قالوه أنهم لم يكونوا من المصلين، سلكوا في سقر لأنهم لم يكونوا من المصلين. فقالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين